لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 14 من الشهر الخامس من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرحا لكتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله في أصول الفقه. وكنا أتينا على كلام المصنف في أحكام العموم عند قوله: قد ذكرنا أن المحتمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب العموم وأقسامه. قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد محتملاته منه ضربان: أوامر وعموم. وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام هاهنا في العموم، وله ألفاظ خمسة، منها لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين والأبرار والفجار، وألفاظ الجنس كالحيوان والإبل، وألفاظ النفي كقوله: ما جاءني من أحد، والألفاظ المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما معا، ومتى في الزمان، وأين في المكان. والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام نحو قولنا: الرجل والإنسان والمشترك، فهذا إذا ورد اقتضى أمرين: أحدهما أن يراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد، والثاني أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس. نعم، بعدما ذكر المصنف المقدمة في العام وأنه داخل في المحتمل، وإشارته بأن جعل العموم في المحتمل باعتبار أنه يحتمل الخصوص، وهذه المقدمة كما تعلم مقدمة منتظمة ومتحققة، ولكن المصنف لم يشر إلى حكم العام من جهة الدلالة القطعية أو الدلالة الظنية من حيث الأصل، وهذه أشير إلى أن فيها خلافا بين علماء الأصول من جهة دلالة العام على القطعية والظنية، والخلاف فيها بكلام الأصوليين سبق الإشارة إلى عدد من المذاهب في ذلك. وتتميما لهذه المسألة في إفادة العام القطع والظن، يقال بأن مسألة العموم إذا نظر إليها باعتبارها من عوارض اللغة المحضة، إذا نظر إليها باعتبارها من عوارض اللغة المحضة فهذا نظر ويترتب عليه أحكام. وعلى هذا النظر، على هذا النظر، إذا نظر إلى العام باعتباره من عوارض اللغة المحضة، على هذا النظر يتجه القول بأن العام يفيد الظن مطلقا. لما؟ لأنه يقع في كلام العرب ما هو من صيغ العموم حتى في صريحها وأعلاها درجة، ولا يريدون بذلك العموم مطلقا. ولهذا ذكر بعض علماء الأصول التخصيص بما هو خارج عن الدليل من حيث خطاب الشارع، كالتخصيص بالعقل والتخصيص بالحس إلى غير ذلك، فجعل المخصصات ليست مقصورة على المخصصات الشرعية، وإنما أدخلوا فيها المخصصات العقلية أو الحسية أو ما إلى ذلك. وهذا كله إنما يتفرع باعتبار أن القول في العموم مقول بالتجريد، وهذا لا يتعتى عند التحقيق. والأولى أن القول، والمتجه من حيث التحقيق، أن يقال إن القول في العموم هنا قول في عموم الشريعة، وقول في عموم خطاب الشريعة، وخطاب الشريعة له قواعده وله نظامه، ومثله الأمر إذا قيل فهو الأمر في خطاب الشريعة، والنهي إذا قيل فإنه النهي في خطاب الشريعة. وأما الإرسال والإطلاق، فهذا هو الذي يورد الإشكال ويورد النقض على كثير من المسائل. الإرسال هو الذي يورد الإشكال تارة أو النقض على كثير من المسائل. وأما إذا قلت إنه على عموم خطاب الشريعة أو أن العموم معتبر في خطاب الشريعة أي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صار انتظام الأحكام من جهة الدلالة القطعية والظنية صار الانتظام أيسر وأضبط من جهة التحصيل وأحكم من جهة النتيجة. وعلى هذا التقدير فإنه يقال إن العام في خطاب الشريعة يكون مركبا من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة عرف الشريعة واقتضائها. وباجتماع هذين فإذا تحصل السياق العام لغة ولا سيما في أعلى المراتب أو حتى ما دونه لغة من المشترك ولكن عرف الشريعة واقتضاء الشريعة دال على إحكام العموم من جهة مراد الشارع، فهذا يقال فيه إنه العام المحفوظ ودلالته هنا قطعية. ولا ينتقض هذا بأن هذه الصيغة جاءت وخصصت بالعقلي أو بالحسي في سياق آخر من خبر القرآن، وإلا فإن كل مثلا تأتي وقد دخلها التخصيص إما بالعقل أو بالحس، كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا هذه دخلها التخصيص، وصار مثل هذا الإيراد ينازع به القائلون بالخصوص أو من يسمون أرباب الخصوص تارة، وينازع به من يقول بأن العام دلالته ظنية وليست دلالة قطعية، قالوا لأنه يحتمل عليه التخصيص حتى بالمخصص الخارج كالعقلي والحسي، وهذا كله مقدر على العام من حيث التجريد. وأما إذا اعتبر القول في العموم مركبا من خطاب اللغة وخطاب الشريعة صار هذا المعنى أضبط وصار هذا المعنى فيه انتظام. وعليه فإن مقاما من العام المحفوظ ومقاما من العام المخصوص يعلم في حكم الشريعة أنه عام قطعي الدلالة وبعض العام المخصوص يعلم أنه من العام الظني الدلالة باعتبار تنازع المخصصات له. ولكن ما من عام مخصوص إذا قيل إنه ظني الدلالة في هذا المقام إلا وقدر منه يكون من باب القطعي الدلالة، ثم هذا القطعي الدلالة لا يفسر بأدناه، فإن أدناه الواحد أو الاثنان، إذا قيل أقل الجمع اثنين فأدناه الاثنان أو أقل ما يحتمله من الأفراد أو هو الواحد، أو أكثر الجمع على قول هو الثلاثة، فليس المقصود هذا بل يكون درجة فوق ذلك وعليه إذا أريد تمييز أحكام العام وهو باب عالي في أصول الفقه ومؤثر في فقه الأحكام الشرعية فلا بد أن يعتبر التقدير لأحكام العام الكلية من جهة القطع والظن أن يعتبر بهذا المركب من اللغة ومن الشريعة، لأن الشريعة لها نظامها في الكلام ومحاطة باقتضاءاتها ومراداتها الشرعية. ولهذا يأتي الاسم المعرف بأل ويراد به العموم المحفوظ القطعي الثبوت في عمومه، ويأتي هذا الاسم ولا يكون كذلك بل قد يدخله التخصيص أو يكون من العام الذي يحتمل الخصوص أو ينازع في عمومه بوجه من أوجه المنازعات. وعليه تعلم بأن بت الأحكام في العام على التجريد إطلاقا من جهة الحكم بقطعيته أو ظنيته أو جعله قطعيا تارة وظنيا تارة أخرى، هذا الإطلاق ليس حكيما. وظاهر كلام المصنف أنه يجعل العام من الظني باعتبار أنه يدخله التخصيص وإذا قيل إن العام المحفوظ هو القطعي والعام المخصوص هو الظني فهذه طريقة لطائفة من الأصوليين وجعلوها سائرة، ولكنها عند التطبيق لا تضطرد كما تعلم. ولكن هذا لا يؤثر على أن العام المحفوظ أعلى رتبة في الجملة من العام المخصوص. ومن هنا في المرجحات يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص الذي دخله التخصيص، فهذا طريق من طرق الترجيح وليس طريقا من طرق الاستدلال، وبين المقامين فرق. طرق الترجيح أوسع من طرق الاستدلال وأدنى من طرق الاستدلال، فتقديم العام المحفوظ في الاصطلاح وهو الذي لم يخص منه شيء على العام المخصوص وهو الذي خص بعض أفراده، هذا من قواعد الترجيح وليس من قواعد الاستدلال، لأنك إذا جعلته من قواعد الاستدلال الحاكمة جعلته ابتداء مفصحا بالحكم، فإذا تقابل في النظر العام المحفوظ والعام المخصوص جعلت العام المحفوظ مفصحا بالحكم وهو ليس كذلك. ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم في بعض المسائل الفقهية التي وصفت بأنها من تقابل العام المحفوظ والعام المخصوص إلى العمل بالعام المخصوص في هذا المورد وتقديم أثره على العام المحفوظ. هذا له بعض المثال، كمسألة تحية المسجد على طريقة بعض أهل العلم، فإن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي جاء في الصحيح وغيره إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح، وهي جملة جاءت في الصحاح وغيرها من حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح، والنهي عن الساعات الثلاث التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. فهذه الأحاديث في النهي قالوا بأنها مخصوصة بما هو من مورد الإجماع والنص كالفريضة، فإن الفريضة تقضى في وقت النهي بالإجماع، وهذا متفق عليه بين أهل العلم ودل عليه النص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فجعلوا هذا العام وهي أحاديث النهي جعلوها مخصوصة، وقال طائفة من أهل العلم رحمهم الله بأن حديث أبي قتادة عام محفوظ، فجعلوا مسألة تحية المسجد في وقت النهي على هذا التقابل، فقالوا تقابل فيها العام المحفوظ مع العام المخصوص، والقاعدة هو تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص. ومن هنا رجح بعض أهل هذه الطريقة من الفقهاء أن تحية المسجد تصلى وقت النهي على هذا الترتيب الأصولي، وهذا عليه إيراد بل غير إيراد أي أكثر من ذلك، فإن القول بأن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص هذا مقول في باب المرجحات، ولا يقال به إلا بعد استنفاد الاستدلال، فإن المرجحات على التقرير المعروف في الأصول إنما تستعمل بعد استنفاد الأدلة الأولى الحاكمة على أصل الحكم. هذا مقام. الثاني أن هذا المحل من المسألة قد ينازع في كونه من باب العام المحفوظ، لأن الحكم بكونه محفوظا كأنه من الحكم بمحل النزاع، فإن الجمهور يقولون بأنه مخصوص بحديث ابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأمثالها، ولا يجعلون عمومه محفوظا، وإلا لو قدر أن عمومه محفوظ، ومعنى كونه محفوظا أي أنه لا يتأخر فعله في سائر الأوقات أي فعل تحية المسجد لو قدر العام في حديث أبي قتادة محفوظا لما صار في المسألة خلاف. فإذا كأن هذا من باب الاحتجاج بمحل النزاع. ولهذا ذهب الجمهور كما تعلم مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي على خلاف بينهم في أوقات النهي. وذهب الشافعي رحمه الله ونص على ذلك في كلامه بأنها تصلى وقت النهي وسمها ذات السبب، ومن هنا شاع هذا الاصطلاح في أصحاب الشافعي ومن نقل عنه أو ومن نقل عنهم. المقصود بهذا أن أحكام العام تعتبر على هذا التقدير. ثم قال المصنف رحمه الله وله ألفاظ خمسة، فسمى من صيغ العموم خمسا، وصيغه كثيرة في كلام أهل الأصول، وبعضها متفق بينهم على أنها من صيغ العموم، أي بين القائلين بالعموم، اتقاء للواقفة أصحاب الاشتراك أو أصحاب الخصوص. فهذه الصيغ المقولة في العام بعضها متفق عليه بين أرباب العموم، وبعضها محل خلاف. والمصنف ذكر خمسا منها، وهذه الخمس منها ما هو متفق عليه كما سيشار إليه، ومنها مما هو من مورد الخلاف. ولكن صيغ العموم أكثر من ذلك، وتوسع بعض أهل العلم في عد صيغ العموم حتى جاوزوا بها ما يكون من العموم اللفظي إلى ما سموه بالعموم المعنوي. ولهذا صيغ العموم ليست محصورة بهذه الخمس التي ذكرها المصنف. وإذا نظرت كتب الأصول وجدت للأصوليين في هذا تنوعا كثيرا. قال لفظ الجمع كالمسلمين، فهذا الاسم وهو ما يعرف عند أهل اللغة بجمع المذكر السالم، المسلمون يقولون جمع مذكر سالم، وإن كان هذا الجمع الصحيح أنه يدخل فيه المؤنث. وقال الطائفة بأنه يختص بالمذكر، ومن يقول أنه يختص بالمذكر فإنما نظر إلى بعض تمحض اللغة، مع أن هذا حتى من جهة اللغة لا ينتظم، ولكنه يبين لك بما هو أعلى من ذلك إذا نظرته في خطاب الشريعة. فإنك إذا نظرته في خطاب الشريعة علمت أنه يتناول في كثير من موارده المذكر والمؤنث. فإن قول الله جل ذكره مثلا في كتاب الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا كله من جمع المذكر السالم في الاصطلاح، ومع ذلك فهو خطاب للمؤمنين والمؤمنات والمتقين والمتقيات، أي وصفا لهم أو خطابا لهم. وعليه يعلم أنه وإن جرى في أصل الكلام على هذا إلا أنه يراد به في خطاب الشريعة وحتى في كلام العرب، ولكنه في خطاب الشريعة أبين، لأن أحكام الشريعة أحكام مسمات من الله سبحانه وتعالى، فيعلم دخول المؤنث أو النساء في هذا المقام دخولا أصليا وبعضهم أجاب عن ذلك بأن هذا من باب التبع أو الإتباع، وهذا ليس كذلك، بل الدخول هنا يعد من الدخول الأصلي وليس من الدخول التبع أو الدخول التابع. وإن كان المصنف فيما يظهر لا يذهب هذا المذهب كما سيأتي في بعض إشارة كلامه. ويحتجون من يقولون بالتمييز بمثل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذا ليس دالا على رفع كونه يدخل فيه في خطاب الشارع المذكر والمؤنث، وإنما يدل على الامتياز في بعض المقام، وهذا يأتي في كتاب الله للتخصيص من باب رفعة المقام تمييزا للمؤمنات برفعتهن حيث ذكر لهن هذا الاختصاص، وإلا فهن يدخلن في الاسم في أكثر موارد الخطاب، لأكثر موارد الخطاب. ولهذا هذا التمييز وإن وقع في مثل قول الله جل وعلا وهو تمييز رفعة ومقام، إلا أنه في أكثر موارد القرآن لم يذكر، إلا أنه في أكثر موارد الكتاب في كتاب الله لم يذكر. قال: وألفاظ الجنس كالحيوان والإبل. الحيوان اسم جنس، والإبل اسم جنس على اصطلاح أهل اللغة والأصول، وأما على اصطلاح أهل المنطق فالحيوان اسم جنس، وأما الإبل فهي في المنطق لا يعدونها من اسم الجنس، إنما عند أهل الأصول يجعلون ذلك اسم جنس. واسم الجنس الأصل أنه ليس هو العلم المعين، ولكن قد يكون اسم الجنس علما، قد يكون اسم الجنس علما، ولكنه يدل على العموم، ولكنه يدل على العموم، وإلا الأصل في العلم لغة أنه يعين المسمى، الأصل في العلم لغة أنه يعين المسمى، لكن قد تضع العرب أو يقال بعبارة أصح وضعت العرب لبعض الأجناس علم، وضعت العرب لبعض الأجناس ما هو علم، ويكون ذلك علم الأشخاص، ولكنه يختلف عن علم الأشخاص بأنه يدل على العموم، وإلا فالأصل في العلم كما تعلم أنه التعيين، فإذا قلت زيد فهذا علم، فأنت عينت واحدا، فهذا مفارق للعموم، هذا مفارق للعموم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في العلم: والعلم في اللغة كما تعرف أنواع، حتى يأتي العلم ويكون جملة، أي أصله جملة ولا يكون واحدا. ومنه قال ابن مالك رحمه الله في باب العلم قال: اسم يعين المسمى مطلقا. هذا العلم في أصل اللغة، العلم أنه الذي يعين المسمى، تقول زيد علم، محمد علم، محمد رسول الله، فيقال محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. ثم قال: واسما أتى. هذا يدلك على تنوع العلم في كلام العرب، وهذا مهم. قال: واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. ثم بين لك أن العلم منه مرتجل، أي وضع في الأصل علما، ومنه منقول إما من صفة أو من غير ذلك. قال: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. فهذه مرتجلة، سعاد محمد هذا مرتجل، وأما الفضل والحارث فهذا يعد من المنقول. قال: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. ثم قال في بيان أن العلم قد يتنوع، فقال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. فهذا علم مع أنه مضاف. ثم قال بعد ذلك: ووضعوا، وهذا ما يلائم المقام هنا في هذا السياق من كلام المصنف، قال: ووضعوا، أي العرب، قال: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. هنا انظر، أشار إلى أنه يكون دالا على العموم، قال: وهو عم. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. ثم قال أمثلته المشهورة: من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. المقصود أن العرب يتنوع العلم في كلامها، ويكون اسم الجنس علما، وقد يأتي العلم كما أشرت إلى أن يكون جملة، والجملة إما أن تكون فعلية كما تعلم أو تكون جملة اسمية. والمحفوظ في كلام العرب الجملة الفعلية هي التي يصيرونها علما. المحفوظ في كلام العرب هو الجملة الفعلية هي التي يصيرونها علما. ومن مثالها عندهم تعبط شرا، تعبط شرا، فهذا علم مع أنها جملة فعلية. ومنه قولهم شاب قرناها، فهم قوم فصار علما عليهم مع أنها جملة فعلية. ومنه قول الشاعر كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلب، فاستعملت العرب هكذا. ثم قال كثير من النحات بأن الجملة الإسمية تكون علما، فهذا قالوه ليس سماعا عن العرب، فلم يحفظ عن العرب فيه شيء من كلام العرب، وإنما قالوه قياسا. فكما جرى في كلام العرب أن جعلوا الجملة الفعلية علما، قاس النحات أو طائفة منهم الجملة الإسمية على الجملة الفعلية. قال وألفاظ النفي، ألفاظ النفي كقوله ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، فهذا النفي من الدال على العموم. وباب النفي في الكلام، باب النفي في الكلام من جهة اقتضائه باب يحتاج إلى إحكام، لأنه قد يأتي النفي ويراد به العموم، وقد يأتي النفي ويراد به الإطلاق، قد يأتي النفي ويراد به العموم، وقد يأتي النفي ويراد به الإطلاق، ولهذا لا بد من الضبط فيه. نعم. قال والألفاظ المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، هذه التي سماها المبهمة هي التي يسميها أهل النحو بالأسماء الموصولة، فمن الموصولة يجعلونها من الدال على العموم، وإن كانت وردت ولا يراد بها العموم في خطاب القرآن وفي كلام العرب. وما كذلك الموصولة من الدال على العموم. والمصنف وصف من بأنها في خطاب من يعقل، وهذا هو الأصل فيها أو الغالب عليها، ولكنها تأتي في كلام العرب وجاءت في كتاب الله في غير ذلك. ومثله ما، ومثله ما فإنها في خطاب من لا يعقل في حيث الأصل، ولكنها تأتي على خلاف ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإنما هنا هي الموصولة، ومع ذلك جاءت في خطاب العاقل. فإذن قول المصنف رحمه الله في من يعقل وقوله عن ما فيما لا يعقل هذا باعتبار الأكثر، وإلا هو لا يطرد لا في كلام العرب ولا حتى في كتاب الله، فقد جاء في كتاب الله على خلاف ذلك، ولكن هذا من حيث الغالب أو الأكثر. ثم قال المصنف بعدما ذكر الأسماء الموصولة قال ومتى في الزمان وأين في المكان، فهذه أيضا تأتي وتكون دالة على العموم عند طائفة من أهل الأصول. ثم قال والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام نحو قولنا الرجل والإنسان، الرجل إذا قلت رجل فهذا نكرة، وإذا قلت إنسان فهذا أيضا يكون دالا على الإطلاق، وأما إذا قلت الرجل أو الإنسان فهذا يدل على العموم عند طائفة، وقال الطائفة بأنه يدل على الإطلاق، وقال الطائفة بأنه يدل على الإطلاق. ومنه قول الله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فالألف واللام إذا دخلت على مثل هذا الاسم كالرجل والإنسان فإنها إما أن تكون دالة على العموم وإما أن تكون دالة على الإطلاق. وإذا نظرت هذا تبين لك أن لفظ الجمع الأول يدخله ما يدخله من التخصيص أو عدم إرادة العموم به، ولكنه ليس على الرتبة الأخيرة التي ذكرها المصنف في كلامه، وهو الاسم إذا دخله الألف واللام. ثم هنا بعض الصيغ من صيغ العام مشهورة في الأصول لم يذكرها المصنف ها هنا، وهي كل وجميع، مع أن كثيرا من أهل الأصول جعلها في أعلى الرتب، كل وجميع جعلوها في أعلى الرتب. وهذا الترك من قبل المصنف لها لعل من جوابه أنه أراد ذكر أعلى ما يترجح عنده وليس الحصر في ذلك، وإلا فإن جميع إذا جاءت أو كل إذا جاءت فإن دلالتها على العموم أبلغ من دلالة الألف واللام إذا دخلت على الاسم، وحتى الأسماء الموصولة فإن الخلاف فيها كثير، الخلاف فيها كثير. نعم. قال والمشترك والمشترك قال رحمه الله تعالى والمشترك نحو قولنا الرجل المشترك أي ما يكون مشتركا في العموم وفي غيره، وأكثر ما يكون الاشتراك المؤثر ليس في العموم والخصوص، وإن فإن الخصوص هنا تخصيص ولا بد، فإن الخصوص هنا تخصيص ولا بد، لأن العام على ثلاث رتب: العام المحفوظ، والعام المخصوص أي الذي خصت بعض أفراده، والعام الذي أريد به الخصوص. والعام الذي أريد به الخصوص صيغته من حيث الأصل صيغة عموم، لكن أريد به الخصوص باعتبار الدليل الخارج، ولهذا يراد به الخصوص باعتبار دلالة الشريعة أو باعتبار دلالة العقل أو باعتبار دلالة أخرى، فهذا ما يسمى بالعام الذي أريد به الخصوص. فإذا قول المصنف هنا والمشترك أقوى ما يكون الاشتراك هو بين العام والمطلق، وهذا هو الذي يقع فيه الاشتباه، عدم التمييز بين العام والمطلق. ولهذا كما أشرت فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن السالفين لم يعتنوا كثيرا بهذا الحد، وهو الحد للعام عن المطلق، وصاروا يستعملون العام والمطلق على مرادات متداخلة، وذكر هذا طريقة للشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن إبراهيم، هكذا نص شيخ الإسلام على هؤلاء الأعيان. وكثير من السالفين يذكرون العام ويريدون به ما دل على جمع، ما دل على جمع فيجعلونه عاما، وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى المطلق كما ترى. نعم. قال رحمه الله تعالى فهذا إذا ورد اقتضى أمرين: أحدهما أن يراد به واحد بعينه، وذلك لا يكون إلا بقرينة عهد، والثاني أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريا من القرائن حمل على جميع الجنس. المشترك بين العموم وغيره إما أن يراد به كما قال المصنف واحد بعينه، وهذا الواحد بالعين هو الخاص، وإن كان ليس في محل التخصيص هنا، وهذا ليس هو المشتبه، وهو قليل في كلامهم، فإنهم إذا استعملوا صيغة العام لا بد أن يراد بها ما هو جمع ولا بد، وكان الأحرى أن يميز في المشترك ليس بين الواحد بعينه وبين الجنس، وإنما يميز بين المستغرق وهو العام في الاصطلاح وما دل على جملة من الجمع ولم يستغرق وهو المطلق، فهذان هما محل الاشتراك في صيغ العام. ولهذا كثير من صيغ العام على إغلاق للنتيجة وبيان لمأخذ السلف الأول. كثير من صيغ العام التي سماها علماء الأصول في القرآن التي سماها علماء الأصول صيغا للعام دلالتها في القرآن دلالة مطلق وليست دلالة العام الذي يقصدون به ويحدونه بأنه المستغرق لجميع أفراده. ولهذا كثير في كتاب الله ولا سيما في مقام الخبريات في مقام الخبر والقصص تأتي الصيغة العامة على حسب ما نص عليه علماء الأصول في صيغ العموم وتكون دلالتها دلالة مطلقة لا يراد بالخطاب هنا استغراق الجنس لا يراد بالخطاب هنا استغراق الجنس. وهذا يقوي الطريقة التي كان السلف الأول يعتمدونها وإن كان لا يمنع الطريقة الأصولية المتأخرة في التمييز لفهم الأحكام من جهة إدخال الأفراد في الحكم أو تخصيصها عن الحكم، لكن لا ينبغي أن يكون هذا حدا مغلقا لسعة النظر في الأحكام بحجة أن هذه صيغة عموم والعموم هو استغراق جميع أفراده فلا يخص منه شيء إلا بدليل. هذه مقدمات ليست محكمة لأن دلالة هذه الصيغ وتمحض هذه الصيغ على العموم هما مسألتان بينهما فرق، فإنك إذا أثبتت أن هذه الصيغة دالة على العموم لم ينتهي البحث. وكثير من البحث عند الأصوليين هو في المسألة الأولى، وهي فيما يظهر هي المسألة الأسهل، وهي هل الصيغة دالة على العموم أو ليست دالة على العموم. هذا بحث مهم لغة وأصولا، ولكنه هو البحث الأدنى. وأما البحث الأعلى فهو المسألة الثانية، وهو أنك إذا قلت بأن هذه الصيغة أو تلك دالة على العموم فيبقى السؤال أهي متمحضة في العموم الاصطلاحي أم ليست متمحضة فيه. فيقال هنا جمهور الصيغ التي ذكرها الأصوليون لا تتمحض في العام على الاصطلاح المتأخر، وإنما تارة إذا قيل إنها لا تتمحض وهو ما أشار له المصنف بكلمة المشترك، فليس الاشتراك هنا الاشتراك بين العموم وبين الواحد بالعين، فهذا ليس كذلك، هذا عارض إذا وقع عارض ويتميز وإنما الاشتراك المؤثر وهو الواسع في كلام العرب وهو الكثير في كتاب الله هو الاشتراك بين العموم على الحد الاصطلاحي المتأخر الذي مداره على كلمة استغراق جميع الأفراد، وبين الإطلاق والذي من معناه وليس جامعا لمعناه ولكن من معناه جملة من الجمع. وكلام العرب إذا تأملت، وكذلك جرى القول في كلام الله جل ذكره، يأتي العام صيغة ويراد به المطلق. ولهذا يصح في كلام العرب قاطبة أن تقول جاء الرجال، ولو كان ذلك لم يستغرق جميع الرجال حتى الذين قصدوا بالخطاب، فمن دعا 100 رجل ثم جاء 60 منهم صح أن يقال في كلام العرب جاء رجال وجاء الرجال. وأما التكلف على الاصطلاح بأنه إذا قلت وقد دعي 100 رجل فإذا حضر 60 أو 70 منهم فإنك تقول جاء رجال، وإذا حضروا جميعا فهنا وحده تقول جاء الرجال، فهذا غير صحيح. بل العرب ولا سيما في الغلبة تستعمل العام، إذا جاء من 100 أو 70 فإنه في كلام العرب يقع استعمال ما هو من صيغ العام فتقول جاء الرجال، لكن العرب لا تستعمل ذلك في الابتداء، ففي الابتداء يستعملون ما سمي في الاصطلاح المطلق. وعلى هذا فقد اعتنى بعض المتأخرين من أهل الأصول بتمييز العام عن المطلق، وهذا تمييز في الاصطلاح، وأما في الصيغ فإن العام ينظر فيه باعتبارين، باعتبار صيغه أهي دالة على العموم أم لا، وهذا كثير البحث في كلام أهل الأصول وفيه تحرير وبحث مفصل. ولكن هنا مسألة أخرى وهي تمحض العموم فيما صح من الصيغ أنه دال على العموم، فهذا في جمهورها لا يتمحض، هذا في جمهورها لا يتمحض، كاسم الجمع مثلا سواء كان جمع المذكر السالم أو المؤنث أو ما يسمى في الاصطلاح بجمع التكسير، وكذلك ما عرف بالألف واللام وما كان من أسماء الموصول كمن وما، فكل هذا لا يتمحض أنه مقصور على العموم، بل هو على العموم والإطلاق، وغير ذلك من الصيغ كثير. هكذا في جمهور الصيغ لا تتمحض بالعموم عن الإطلاق، بل هي مشتركة فيهما. ولهذا البحث أو الكلام في هذه المسألة أثر بالغ في فهم الأحكام، لأنه تارة يرتب الحكم استدلالا على المقدمة المتسلسلة في الذهن، فيقال إن هذا الدليل من الكتاب والسنة جاء بصيغة العموم، وهذه المقدمة بنيت على أن هذه الصيغة مسمات عند الأصوليين باعتبارها صيغة من صيغ العموم، ثم يقال وهذا العموم لم يثبت تخصيصه فيكون باقيا على عمومه، فيجب كذا أو يشرع كذا أو يحرم كذا إلى آخره. ولهذا يقال والله أعلم كأن حديث أبي قتادة في المسألة التي ذكرناها هو في إطلاق الوقت وليس في عموم الوقت، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، هذا وإن جاءت الصيغة هنا بالجزاء وجوابه فإن أو بالجزاء والشرط، إذا جاءت الصيغة هكذا إذا دخل أحدكم فلا يجلس، هذا وإن عد في صيغ العموم، فإذا سلم جعله من الصيغ الدالة على العموم وهذه المقدمة الأولى، بقي النظر أهو متمحض في العموم، والصحيح أنه لا يتمحض في العموم، بل تارة يراد به العموم وتارة يراد به الإطلاق، وهذا واقع في كلام العرب وفي كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه في كلام النبي حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن هذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يصلي تحية المسجد وقت النهي، لأن هذا الحديث مطلق، لأن هذا الحديث مطلق وليس عاما. ويحتمل في هذا مادة التنازع في مثل حديث أبي أيوب استقبال القبلة واستدبارها، وعليه فهذه نتيجة من حيث الفقه رفيعة لا بد من التحري فيها، وهو أن ما ثبت كونه من صيغ العموم في استقراء اللغة ونحو ذلك فإنه يتحرى فيه البحث في تمحضه من عدمه، وإنما التمحض دائر أثره بين العام والمطلق، وهذا مورد الاشتباه. وأما العام والمفرد الواحد المعين الذي أشار له المصنف فهذا لا يؤثر وليس مورد اشتباه. ولهذا مثلا في حديث أبي أيوب لاستقبال القبلة قال الجمهور بتخصيص ذلك، قال الجمهور بأن هذا في البنيان، بأن هذا في الفضاء وليس في البنيان، هكذا ذهب جمهور العلماء. وقال الطائفة بأنه عام، ما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من الفقهاء. إنما هذه مسائل فقهية يشار إليها من جهة الربط مع القواعد الأصولية، وإلا أحكامها تبحث بوجه آخر. فهذه مسألة رفيعة الشأن في فهم العموم وتطبيقه، لأنه من أكثر ما تجرى عليه الأحكام، من أكثر ما تجرى عليه الأحكام، ويظن أنه من الاستدلال الرفيع المنتظم، وهو كثير المقدمات، كثير المقدمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة، ولا بد أن يكون معرفة بالعهد أو باستيعاب الجنس، فإذا لم يكن عهدا حمل على استيعاب الجنس، وإلا كان نكرة. نعم، ما كان بأل فتارة يكون من باب العام، وتارة لا يكون كذلك، لأن أل تأتي في اللغة على موارد، منها أل الدالة على الاستغراق، ومنها الدالة على العهد الذكري المذكور من قبل، وتأتي على غير ذلك. ولهذا لا تأتي أل في لغة العرب مطلقا على مقام واحد، بل هي متنوعة الدلالة، فتارة تدل على العموم الاصطلاحي، وتارة تدل على الإطلاق، وتارة لا تدل إلا على الواحد بالعين. فإذا قلت جاء الرجل وأنت تعني زيدا، فإنها إنما دلت على زيد وليس على جملة الرجال عموما، ولا على أي رجل إطلاقا. فإذا قلت جاء الرجل وأنت تعني زيدا، فإنها دلت على الواحد بالعين، فما دلت على العموم، بل ولم تدل على الإطلاق. والإطلاق هو أن الذي جاء من يكون رجلا، لأنك لم تلد أي رجل، وإنما أردت زيدا. ولكن لو كان هنا يراد وجود رجل صح أن يقال هذا من باب المطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ألفاظ العموم الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من هذه الألفاظ المتقدمة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. نعم، إذا أضيف إلى شيء من هذه الصيغ أخذت الإضافة حكمها، إذا أضيف إلى أي من هذه الصيغ أخذت الإضافة حكمها، هذا مراد المصنف، أن الصيغ الخمسة التي سماها فإذا أضيف إلى ما يصح الإضافة إليه منها، لأن بعضها لا يصح الإضافة إليه، إذا أضيف إلى ما يصح الإضافة منها أخذت الحكم من جهة الدلالة على العموم. وهذا في سائمة الغنم الزكاة، السائمة معروفة عند الفقهاء وفي كلام الشارع، ويراد بها التي ترعى الحول أو أكثره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك، فإذا ورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها، إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها فيصير إلى ما يقتضيه الدليل. هذه القاعدة الأصولية يقررها عامة من يقرر أحكام العموم، وإن كانوا يختلفون في بتها من جهة كلامهم، وبعضهم يبتها بمثل الطريقة التي نص عليها المصنف، فإنه استعمل، إنما يقال بتها لأنه استعمل هنا كلمة الوجوب، قال إذا ثبت ذلك، فإذا ورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة وجب، فقوله وجب حملها على العموم هذا بت. وبعضهم يقرر هذه القاعدة ولكنه لا يبتها، هذا البت بالتصريح بالوجوب، إلا أن يدل الدليل. فالمصنف هنا لغته في درجة البت، لما؟ لأنه استعمل كلمة الوجوب، قال وجب حملها على عمومها، ثم لما ذكر التخصيص جعل التخصيص معينا باسم الدليل، قال إلا أن يدل الدليل، استعمل كلمة الدليل ولم يستعمل كلمة القرينة. وكلمة الدليل أو اسم الدليل أقوى من اسم القرينة، فهذا بت. وهذا البت الذي ذكره المصنف وهو فقيه جليل أحكم منه الاستعمال الآخر الذي يعبر به بعض الأصوليين، وهو أن يقول أو أن يقال إن هذه الصيغ إذا ورد منها شيء فالأصل أن تمضى على عمومها، فإذا قلت الأصل فهذا أرفق وأحكم، وإذا قلت إلا أن يدل الدليل وجعلته فوق ذلك فهذا أيضا أحكم. فإن قيل لما ذلك؟ قيل لأنك تعلم أن العام فيما أشير إليه، وثمة مسائل مؤثرة على هذه القاعدة لم يشر إليها في هذا الشرح. العام فيه مسائل أشير إلى بعضها كتداخله مع المطلق في الخطاب وغير ذلك، وهنالك مسائل مؤثرة على هذه القاعدة لم يشر إليها، مؤثرة لم يشر إليها، تجعل هذه القاعدة سواء استعملت على طريقة التخفيف بأن هذا هو الأصل إلا بقرينة أو صارف أو ناقل، أو استعملت بلغة البت كلغة المصنف وجب حملها إلا أن يدل الدليل، فهذا ليس محل البحث في اختيار الألفاظ، لأنه قد يختار من يختار لفظا ثم لا يقتدي بأثره، فالفرق في الألفاظ مقام مقصود. ولكن أجل منه أن يتحقق من مقدمات هذه القاعدة، هذه قاعدة. ولهذا لو قيل أيقال هذه قاعدة صحيحة، قيل يقال ذلك لأنها قاعدة صحيحة، لكن كل قاعدة من قواعد الأصول المقولة في علم أصول الفقه أو قواعد الفقه التي بعضها أظهر صراحة من جهة الثبوت في الشريعة من مثل هذه القاعدة الأصولية، كبعض القواعد الفقهية مثل اليقين لا يزول بالشك، فما من قاعدة في الفقه حتى القواعد الرفيعة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا ضرر ولا ضرار، فضلا عما دون ذلك من القواعد. وكذلكم القواعد الأصولية، لك أن تسمي هذه قاعدة وأن تجعل الأصل العمل بها إلى آخره، أو يجب العمل بها، فهذا كله من الفرق المهم، ولكنه ليس هو الفرق الأجل. الفرق الأجل هو أن تعلم أنه ما من قاعدة في الفقه أو أصوله إلا وهي معلقة بمقدمات، وبعبارة أحكم، إلا وهي معلقة بمقدمات وبفقه تلك المقدمات. فمن أخذ هذه القواعد الأصولية بمقدماتها واتصالاتها ومقدماتها واتصالاتها، كما ترى إذا رجعت إلى كتب الأصوليين مثلا في العام وجدت أنهم يذكرون مسائل كثيرة متعلقة بالعام، إذا جاءوا للأمر ذكروا مسائل كثيرة متعلقة بالأمر، لا بد أن تميز هذه المتصلات وأن تعرف المقدمات المحيطة بكل قاعدة أو المتصلة بكل قاعدة، ثم تعرف فقه هذه المقدمات. وأما نقل المقدمات أو أما أخذ القواعد الأصولية كنتائج مختصرة منتهية أو أخذ القواعد الفقهية كقواعد مختصرة منتهية دون المعرفة بمقدماتها الشرعية والعلمية، فهذا من أكثر ما يقع به الخطأ في فهم الشريعة وأحكامها، هذا يوجب كثيرا من الخطأ، لأنه ما من مقدمة ما من قاعدة إلا ولها مقدمات، والتحرير والتدقيق والتحقيق هو في هذه المقدمات وفي ضبطها وفي فقهها وأثرها على القواعد، وفي فقهها وأثرها على القواعد. وأما الإرسال للعلم ولأحكام الشريعة بالطرق الضعيفة المختصرة، فهذه ليست طريقة أهل الفقه والعلم في الشريعة. ولهذا كان كثير من كبار المحدثين رحمهم الله يمسكون عن القول والفتوى في الأحكام، مع أنهم أعيان في مادة الحديث وروايته ورجاله، لأنهم لم يشتغلوا بكثير من التفصيل في هذه المقدمات. وما امتاز الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الأوزاعي أو سفيان بن سعيد الثوري أو أمثال هؤلاء الذين على فقههم وشاع إلا بسعة علمهم بمقدمات الشريعة المؤثرة على أحكامها. وإلا لو كان العلم هكذا بهذه المقدمات التي يمكن أن تختصر وأن تجمع على لسان القائل أو على لسان الناظم، فإنك تعرف أن كثيرا من الأصول وقواعد الأصول أو قواعد الفقه نظمها الناظمون، فهذا النظم فاضل في ذاته ويقرب ذلك لمبتدئ النظر، لكنه ليس منتهى النظر ولا متوسط النظر، وإلا فإنك قد تعرف هذا أو تحفظه حفظا كحفظ بعض المنظومات في العلوم، وهذا لا يختص بالأصول حتى في النحو، وقد يحفظ المبتدئ أو من بعده قد يحفظ كلام النحاة في مثل ألفية ابن مالك أو غيرها، فهذا لا يعد ضرورة أنه الإحاطة أو المعرفة بعلم النحو، فإن الجمع لسان والفقه لسان آخر، الجمع لسان والفقه لسان آخر. لكن من أكثر ما يوجب التغرير في فهم الأحكام هو الاختصار بمثل هذه المقدمات، ثم إذا سميت باسم القواعد أصابها جلال في نظر حاملها ومدرك حاملها، فصار يقصد إلى أنه لا يتخطى القواعد لجلالة أمر القواعد، فيريد أن لا يخالف القواعد. مثل إذا أخذ أيضا في باب في الباب الأعلى من الشريعة كباب الأمر والنهي، كباب أن الأصل في الأمر الوجوب، أراد أن لا يتخطى أصل الشريعة في أن الأمر للوجوب، مع أن مسألة الأمر الوجوب كما سبق عليها سؤالات ومتعلق بها جملة من المقدمات، وهكذا يقال في كثير من المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. ثلاث دقائق. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل. إذن نقف عند قول المصنف بين يدي الأذان، عند قول المصنف فصل إذا ثبت ذلك، ليتصل بكلامه الذي نقله عن القاضي، ونستأنف به إن شاء الله مجلس يوم الأحد غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر. وبالله التوفيق. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم سددهم وأعنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.